يقول لو كان النماء منفصلا وإن لم يستهلك يفسد، فأيهما ينتفع به، الراهن أم المرتهن؟ ملك للراهن، لأن مثلا لو مثلا هو رهن عدة حيوانات، دجاج مثلا، وخرج البيض، هذا نماء، فلو كان رهنها مدة سنة يفسد البيض، من يستخدمه؟ لا شك الرهن. لماذا؟ لأنه مالك له لها. نعم. يقول إن أتلف الرهن إنسان فمن الذي يطالبه، الراهن أم المرتهن؟ الذي يطالبه المالك، من المالك له؟ المالك له هو الراهن لأنه ملك له. يقول مؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزن، فكيف يكون التفريط من المرتهن؟ مثال المرتهن ليس مسؤول عن سقاية المزرعة، يأتي إن شاء الله في فصل مستقل ما الذي ينتفع به المرتهن. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته. نعم. وعلى الراك وقال وعلى الراكب والشارب نفقته، يأتي إن شاء الله. يقول هل يجوز رهن المنافع مثل ما سبق لكم في بداية الباب؟ على قول المصنف لا يصح رهن المنافع، ومثال رهن المنافع مثل لو يرهن شخص أجرة البيت، أو يرهن الراهن أجرة الممر الذي يسير الناس عليه وهكذا، أو يرهن الراهن أجرة الظل الذي عند بيته لو كان موقف لا يقف شخص فيه إلا بأجرة، وكذلك لو رهن الشخص المواقف التي تؤجر بالساعة ونحو ذلك، هذا أجرة منافع. يقول كيف يكون تفريط المرتهن للرهن والرهن تكون نفقته على الراهن؟ أليس التفريط يكون من الراهن وليس من المرتهن؟ لا، لأن احنا نقول أن الرهن يكون عند من؟ عند المرتهن. فلو رهن سيارته فيأخذ السيارة وضعها عند بيته يقبضها وله يدخلها في بيته ويستخدمها لكن بأجرة كما سيأتي، يدفع أجرة استخدامها. وكذلك لو رهن البيت يكون البيت يخرج منه صاحبه ويكون تحت يد المرتهن، إذا أجره تأخذ الأجرة، أي لو أجر المرتهن تأخذ الأجرة ويحفظها المرتهن حتى يسدد الدين، ما سدد الدين يأخذ من الأجرة ويأخذ من نفس العين من البيت إذا باعه كما سيأتي إن شاء الله. يعني لو شخص قال بعني الكتاب، قال أنا بيعك الكتاب مثلا بعشرين ريالا آتي بها بعد شهر، قال أنا بيعك الكتاب لكن رهن القلم، فيقول القلم رهن، فتأخذ أنت القلم منه وتحفظ القلم عندك حتى يدفع العشرين ريال، ما دفع العشرين ريال أنت تبيع القلم، كم بيع بخمسين ريال قلم أعطيه ثلاثين ريال وأنا أخذ قيمة الكتاب عشرين ريال، واضح لكم؟ وكذلك لو شخص قال بعني الجوال الذي معك، فيقول أنا أبيعك لكن رهن لي الساعة، عطني الساعة أضعها عندي رهنا حتى تدفع لي قيمة الجوال، واضح لكم؟ نعم. يقول ما صحة الحديث الذي ذكره صاحب الرهن في المسألة ومعنى الحديث لا يغلق الرهن من حاجبي من صاحبي الذي رهنه له غنم وعليه غرمه؟ الحديث ضعيف لكن مثل ما أخبرناكم، لذلك ما ذكرناه في الشرح، لكن ذكرنا القاعدة الغنم بالغرم، يعني كل ما يغنمه الشخص، أي شيء يحدث الذي يأخذ هذا الربح هو الذي يتحمل الخسارة. مثال أيضا لو شخص قال أنا وإياك سوف نفتح محلا تجاريا، أنت لك من الربح 70% وأنا لي 30%، ثم حصلت خسارة هذا كم يغنم أصله لو صار ربح؟ 70. الخسارة عليه 70 وعلي أنا 30. لماذا؟ الغنم بالغرم، كما تغنم 70% تغرم كذلك 70%، وهكذا. لذلك لما كان الغنم بالغرم أجرة مؤونة الرهن وكفنه وأجرة تخزينه على الذي يغنمه. من الذي يغنمه؟ المالك. من هو المالك؟ الراهن. يقول كيف تكون مؤونة للرهن على الراهن والرهن يكون في حوزة المرتهن؟ البيت يقول أخرج منه يكون في حوزتي، لكن البيت نريد ترميمه، ما الذي تولى الترميم؟ الرهن. ذلك قال ومؤنة الرهن. لو البيت نريد فيه إصلاح كهرباء علم على الراهن، فيقول المرتهن افتح له الباب كأنه أجنبي عنه ويقول أصلح بيتك ثم اخرج، يكون في قبضتي. واضح؟ نعم. يقول ما صحة قول أن الصحف تطوى ثم تطوى نهاية العام مع أنه لم تذكر أعمال صالح ذلك الوقت؟ يعني بعض الناس يقول تطوى الصحائف، يعني يقول توبوا إلى الله فإن تطوى الصحائف هذا العام. نقول غير صحيح، الصحائف ما تطوى إلا بالموت، إذا مات الشخص تطوى الصحائف وتجعل في عنقه، قال سبحانه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فالصحف ما تطوى بنهاية العام ولا بنهاية اليوم، بالسنة. الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. يقول ما حكم مصر ركعتي الشفع بركعة الوتر فتكون كصلاة المغرب؟ في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل الوتر كالمغرب، يعني ما يجلس بعد الركعتين، وإنما توصل الثلاث سواء بدون جلسة للتشهد إلا في التشهد الأخير، إلا تشهدا واحدا ويكون في الأخير. نعم. يقول هل يسن الاقتداء بالصحابي الذي كان يقرأ مع الفاتحة سورة الإخلاص يختم بها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. نعم. يقول والدي مريض مرض خطير ويتألم كثيرا ويجد صعوبة في النوم وأحيانا أشفق عليه فلا أوقظه للصلاة، فما حكم فعل هذا؟ لا، يجب أن يوقظ للصلاة، الصلاة ما تسقط عن أحد لمرض ولا نحو ذلك. نعم. يقول هل ثبت أن يسلم قرأ كلتا ركعتي الفجر وسورة الزلزلة وهل هذه سنة؟ نعم، قرأ في السفر ما في بأس، يعني الشخص يقرأ ما تيسر معه من القرآن مثل ما أخبرناكم على القاعدة العامة، لا يشق الإمام على المؤمنين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أما مع الآخرين لا يؤذي الناس. قال من أما المصلين فليخفف، فإن من وراه الضعيف والكبير وذا الحاجة، وفي لفظ والمريض في حديث البخاري ومسلم. لكن كان شخص لوحده يطول، مأذون له في ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لوحده في قيام الليل يقوم حتى تفطر قدمه، إذا صلى بالناس بالأعلى والغاشية بصور قليلة بصور قصيرة. نعم. استغفر الله. نعم. يقول لماذا أنكر زيد بن ثابت على مروان بالحكم لما كان يقرأ بالقصار المفصل في المغرب مع أنه سنة؟ لأنه يهجر غيره، والمفصل يبدأ من قاف حتى الناس، والمفصل ثلاثة أقسام طوال أوساط قصار. طوال المفصل من قاف حتى سورة عمة سورة النبأ، وأوساطه من النازعات حتى والليل إذا يخشى، وقصار مفصل من الضحى إلى النس. يقول إذا كان الشخص يطيل الفجر ويحتجب أن هذه هي السنة مما أدى إلى بعض الجماعة ترك الصلاة في هذا المسجد فالاحتجاب السنة صحيح مثل ما أخبرناكم. ينظر إلى المأمومين إذا كان فيهم كبير ضعيف